الحمد لله رب العالمين. على عذر إن شاء الله أذكر تتمة هذه المقدمات وبها ننتهي إن شاء الله من تلك المقدمات على الله جل وعلا أن ينفع بها. والسبيل إلى استذكار الطالب وأن يكون حريصا على طلبه، فإذا ما وعاها وواظب على فعلها حفظ العلم ولم ينسى. هذا السبيل هو أن يهتم طالب العلم بضبط ما أن يهتم طالب العلم بتصحيح ما يحفظ قبل أن يحفظ، أن يهتم طالب العلم بتصحيح ما يحفظ قبل أن يحفظ، فينبغي عليه أن يراجع وأن يقرأ على الشيخ ما يريد أن يحفظ، أو أن يراجع على من يعينه، لا أن يأخذ هو العلم من بطون الكتب. وكما قلت لكم أهل العلم قالوا من أعظم البلية تشيخ الصحفية، فقالوا لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. فينبغي عليك ألا تأخذ العلم أنت من بطون الكتب، وإذا أردت أن تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاذهب إلى شيخ من المشايخ واضبط عليه الحفظ أولا ثم احفظ، ثم بعد حفظك له كرر عليه ذلك الذي حفظت. هذا واضح؟ هذا ما يجب على طالب العلم. وأهل العلم لهم أخبار كثيرة في هذا الذي أنا بصدد ذكره، والخطأ فيه فاحش، يعني الخطأ في التصحيح، والتصحيح هو التحريف. يقولون صحف في كذا، يعني إما صحف في اللفظ أو في المعنى، يخرج الكلمة عن معناها، يخرج الكلمة عن معناها، فالتصحيح بمعنى التحريف. وأهل العلم كما قلت لكم لهم أخبار، وابن الجوزي عليه رحمة الله له كتاب سماه أخبار الحمقى والمغفلين، أخبار الحمقى والمغفلين، فجمع فيه أخبارا لحمقى القراء ولحمقى العلماء، وفي كل فن جمع. فيذكرون من جملة ما ذكر أن عثمان بن أبي شيبة كان يقرأ في قول الله جل وعلا: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رجل أخيه، هي ايه؟ في رحل أخيه. أهل العلم يقولون كل تصحيح له معنى، يعني لا ترى الشيخ أو العالم يصحح إلا وقد تمشي ما صححه، يعني لازم يكون لها معنى صحيح. فقال فجعل السقاية في رجل أخيه، كيف قرأ هذا؟ في بادئ الأمر لم يكن القرآن منقوطا، القرآن كان حروفه من غير تنقيط وهو الإعجام، والإعجام عكسه الإهمال، الإعجام أن يجعلون على الحروف نقاط، يقولون بالذال المعجمة، ذال معجمة يعني عليها إيه؟ نقطة، أو الذال المهملة أو الحاء المهملة ليست عليها نقاط. فإذا لم يكن ذلك الشيخ والقارئ أخذ من ثم الشيخ مباشرة صح، فقرأ جعل السقاية في رجل أخيه، وقرأ أيضا فضرب بينهم بسنور له ناب، هي إيه؟ بسور له باب. فقال فضرب بينهم بسنور، السنور القط له ناب، كلام ماشي ولا ماشي؟ ماشي. فضرب بينهم بسنور له ناب. وأيضا قرأ أيضا، وهذا يعني أخباره كثيرة، قال وإذا بطشتم بطشتم خبازين، وإذا بطشتم بطشتم إيه؟ خبازين، هي بطشتم إيه؟ جبارين. كيف أتت عليه هذا، دخلت عليه هذه القراءة؟ وكان إذا رجع يقول مثلا بطس الجبارين يقول إننا نقرأ بقراءة عاصم، يعني يعد هذه من قراءة عاصم، يقول أنا وأخي وأخي بن شيبة نقرأ بقراءة عاصم. وأيضا يذكرون في أخبار الحمقى والمغفلين يقول أبو فزارة الأسدي قلت لسعيد بن هشيم، قلت لسعيد بن هشيم هل حفظت حديث أبيك؟ فإذا حفظت حديث أبيك ستة على الناس، احفظ حديث أبيك فإذا حفظت ستة على الناس، ويشار إليك ويقال هذا ابن هشيم. فقال له والله لقد شغلنا القرآن، شغلنا القرآن، قال لقد شغلنا القرآن، يعني شغلنا بالقرآن حتى ما صرنا نحفظ الحديث. قال فمرت الأيام فجاءني هذا الذي قال شغلت بالقرآن، قال فجاءني، فقال جبير أو جبير صديقا كان النبي، جبير صديقا كان أن طويلتم إيه أخبركم جبير صديق ولا نبي؟ حد يعرف؟ ها؟ أنتوا فيكم ولا نبدأكم منكم؟ جبير صديق ولا نبي؟ ها؟ ها؟ طيب المهم عشان نتجاوز ما يحطكمش في الكتاب، فانت مذكور شوية عشان ايه لا يعني يخرج الينا بمثل ابن الجوزي فيطنش من اخبارنا الكثير. فقال ومن جبير؟ مين جبير؟ فقال في قول الله تعالى الرحمن فاسأل به جبيرا. فقال يا ابو عقيل وقلت ان القران شغلك، يعني اذا كان هذا القران انت تقول القران شغلك وانت لا تحسن ان تقرا القران يا الرحمن فاسأل به خبيرا. واخر ابن مذهب الكتاب فلما جاء فقال في أي صورة أنت؟ أنت صورة إيه؟ قال أنا في صورة أقسم بهذا البلد ووالدي بلا ولد. فقال نعم من كان ابنه مثلك فلا ولد لك. صحيح يعني اللي كان ابنه اللي ليه ابن اللي ليه ابن زيك ده لا ولد لك. فهؤلاء صحكوا وحرقوا، كيف حرقوا؟ لأنهم لم يتلقوا العلم على أقوام المشايخ. لذلك على العلم يقولون لابد عليك أن تضبط ما حفظت ضبطا جيدا على يد شيخ أو من يعينك عليه، هذا واضح. الثاني وما يعين الطالب على استظهاره على حفظ علمه أن يستظهر ويذاكر العلم الذي علمه. التكرار، حفظت الشيء اليوم كرر هذا العلم. أبو هريرة يقول إيه؟ وكنت أحضر ما لا يحضرون وأحفظ ما لا يحفظون، كان يكرر رضي الله عنه. والحفظ أنفع شيء، أي أنفع شيء فيه الاستذكار والمراجعة. وأهل العلم رحمة الله عليهم صنفوا وقسموا الضبط إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. الضبط ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الكتاب أن يحفظ الشيخ كتابه الذي جمع فيه أحاديث النبي من السرقة، عندي كتاب أنا لا أحفظ فيكتبوه، فهذا يقولون ضبط كتاب، يعني يأخذ الكتاب يضمه ويحفظه أو يحفظه من السرقة فيسرقه أحفظ فيكتب فيه جديد وينفظ. ضبط الصدر أوثق وأعلى، وهو أن يحفظ الشيخ محفوظاته في عقله وقلبه، بحيث إذا أراد أن يؤدي الذي حفظ أداها بمثل ما سمعها. بمثل ذلك مسعر ابن كدام عليه رحمة الله كان شعبة يقول مسعر المصحف، كان شعبة يقول مسعر المصحف. مسعر ابن كدام شيخ شعبة وشيخ السفيانين والفضل بن بكير، كان يقول مسعر المصحف. فكما أنك لا تجد في المصحف خرما ولا خطأ واحدا فلا تجد في حديث مسعر الخطأ. وكان استاذ عينه والثوري إذا تقاطم يقول أحدهما الآخر هلم بنا إلى الميزان، إلى الميزان مسعر. فحفظ الشيء أفيد شيء، حفظ الشيء أفيد شيء. ومما يدلك على عظم شأن الحفظ ما حدث لأبي حامد الغزالي عليه رحمة الله، قال خرجت إلى جرجان لأطلب العلم، ف ذهبت إلى أبي سعيد الإسماعيلي الإمام فكتبت عنه التعليقة. التعليقة لأبي حامد الغزالي عبارة عن كتاب جمع فيه تعليقات شيخه الإسماعيلي على الفقه. قال فجمعت فيه التعليقة. ثم وأنا راجع إلى طوس بلدي قطع علينا قطاع الطرق. قال فسرقوا كل شيء. فسرقوا كل شيء. ثم ذهب. قال فذهبت الفهم. وناديته. فرآني مقدمه. وقال ارجع وينك وإلا هلك. فقلت يعني أسألك بالذي تطلب السلامة منه أن ترد علي تعليقتي. قال وما تعليقتك؟ قال كتب في هذه المخلاة ذهبت إلى شيخ أبي سعيد إسماعيل لأتعلمها وأحفظها. قال فضحك وقال تزعم أنك تعلمتها وقد سرقناها منك وأصبحت اليوم بلا علم. قال فأمر بعض شرطه أو بعض أصحابه فأعطاني المخلاة. قال فلما فقلت في نفسي هذا مصطنف أنفقه الله. فرجعت إلى طوس وأقمت 3 سنين أحفظ التعليقة فحفظتها فصرت بحيث إذا طلع علينا قاطع طريق لا أتجرد من علمي. ذلك أنت الآن لو جالك معك كتاب ولا شيء وأنت رايح تذاكر أو رايح تفعل شيء لو سرق هذا الكتاب ضاع منك إيه اللي يحفظ؟ يضيع العلم. يضيع العلم. آخر شيء أذكره وهذا في جملة ما ذكرت ذكره الشافعي عليه رحمة الله قال علمي معي حيثما كنت يتبعني صدري وعاء له لا بطن صندوقي. إذا كنت في البيت كان العلم معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. لذلك الاستبكار والدربة أمر يجب على طالب العلم. وكان الزبري يأتي من عند شيوخه يقضي الجارية لهم فتقوم الجارية لسه أيوة من النوم ماذا حدث يا شيخ أو يا سيدي؟ فتقول حدثني الأعمش وحدثني فلان وفلان. فتقول يا سيدي مالي ولدي فلان أنا مالي ولدي فلان يعني أنت تحدث النوع سمعني أنا مالي ولدي فلان. فقال علمت أنه لا ينفع إنما أردت أن أحفظ أردت أن أحفظ. فطالب العلم يخرج من درسه يعيد ما قاله الشيخ حتى يستظهر علمه. وهذه آداب ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها. وكما قلت لكم في بادئ الأمر متى أخذ الطالب بشيء منها حصل له من الآفات ما يحصل لغيره من طلبة العلم. ولي نصيحة عليكم أرجو أن تسمعوها بأذن منتقش. أقول دعكم من الهتافات واتركوا يعني الصييفة يعني سيبوكم من الحاجات اللي هي الايه اللي تخلي الواحد يعيط وقتها وفي الاخر يعيط عليه. يعني ما تنخدعوش ما تنخدعوش بحسن اللسان والكلام ده انما افيق اطلبوا العلم. العلم كما يقول النور تبصر به الفتن. وانت يجب عليك ان تميز كما قلت لك بين طالب العلم بين الواعي وبين العالم. لا تخلط بينهما. مش اي حد يقول ده فلان ده حضر الشيخ فلان يبقى تعال نسمعني ما حضرش الشيخ فلان ما نسمعنيش او حضر الشيخ فلان يبقى تمام. لا الكلام ده مش صحيح. انت الواجب عليك ان انت تاخذ الرجل بعلمه ان كان يوثق بعلمه فبها ونعمه والا فلو جلس على مئات الشيوخ فلا عبره به. ودعكم من الصراخ في الدروس والكلام ده هو هذا لا ينفع. هذا في وقته وينفض. أما بعد ذلك فإذا أتت على الرجل الفتنة وقع فيه. هذا واضح. أمر آخر من له تعليق على كلامي فليبدي لي المصيح مثلا قال الدين المصيح. إذا كان ليكم تعليق على كلامي يعني مثلا سؤال أتاني أو نصيحة أتتني إن بتكلم بسرعة ويعني ببطأ شوية عشان نعرف نكتب حاضر سأفعل إن شاء الله. لي تعليق على كلامي فليفعل ان شاء الله يعني ان كان في الامر مصلحه سافعل ان شاء الله. اما الرد على الاسئله فنجعلها في مره قادمه حتى يعني نخرج من هنا من هنا سالمين غانمين. هذا واضح؟ واضح؟ طيب ليه رجاء آخر بعد ما خلص قول يعني نحمد ربنا تبارك وتعالى ونطلع النبي ما حد شافه قبل المسجد ولا حد يعرف المسجد. مظبوط كده؟ بعد ما خلص عرف ونقول السلام عليكم كل واحد يقف داءه ويتوكل على الله. لا حد يقف قدام المسجد ولا حد يعرف المسجد. اللي عنده سؤال يا اما يبقى عنده فرح يا اما يسكت عليه. مفهوم يا خلص؟ وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.